من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى الحديث 31 من الاحاديث 40 التي جمعها وهي تعتبر اصولا وقواعد لهذا الدين. الحديث 31 هو حديث سهل بن سعد السائلي رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس، اذا عملته احبني الله واحبني الناس، او احبني الله واحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن. قال النووي: حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسن. هذا الحديث هو عند الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى، رواه أيضا ابن حبان والطبراني والقبائي وأبو نعيم وغيره، وسنده فيه ضعف، سنده فيه ضعف بالاتفاق، ولهذا قالوا أن قول النووي رحمه الله حديث حسن وجاء بأسانيد حسنة هذا فيه نظر، والأقرب أن إسناده ضعيف، وإن كانت له طرق أخرى فضعفها أيضا أشد لا يفرح بها، ولكن جاء من طريقين مرسلين يتقوى بهما. جاء من طريق ربعي بن حراش وهو تابعي، وجاء من طريق المجاهد بن جبر رحمة الله تعالى على الجميع وهو أيضا تابعي، وأثر المجاهد رواه أبو نعيم، وأثر ربعي بن حراش رواه أيضا، ذكر في مسند إبراهيم ابن أدهم رحمة الله تعالى على الجميع. فالحديث بمجموع الطريقين هذين هو في حيز المقبول والعلم عند الله. والصحابي راوي الحديث هو سهل بن سعد السائلي، وهو أبو العباس سهل بن سعد ابن مالك ابن خالد السائلي، أي من بني ساعدة الأنصاري، أي من أهل المدينة الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، الخزرجي أي من الخزرج، وهو صحابي مشهور وله ولأبيه صحبة، وهو ممن عمره وقال عمره حتى قيل جاوز 100 سنة، وكانت وفاته 88 من الهجرة، وقد أخرج له أصحاب الكتب 6. هذا الحديث يقول فيه رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الرجل، وليس ضروريا أن يعرف اسمه، فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس. هذا يدل على علو همة الصحابة الكرام عليهم الرضوان وحرصهم على الخير، ويدل على طلبهم الجنة وسعيهم في تحقيقها أو الفوز بها، كما يدل أيضا على حرصهم على أسباب الفوز بمحبة الله جل وعلا. ويدل أيضا قوله دلني على عمل على أنه لا بد من العمل، وليس كما يقول بعض الناس أو كثير منهم الإيمان في القلب، بل لا بد من قول واعتقاد وعمل. وهذا يدل عليه قال دلني على عمل، فيشمل ما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فيه طلب محبة الله جل وعلا، وذلك هو الشأن. فليس الشأن أن تحب الله جل وعلا، لأن كل من فيه شيء من التدين يدعي أنه يحب الله تعالى، كل من فيه شيء من التدين يقول هو يحب الله جل وعلا، لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما نزل قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، فقال الحسن البصري رحمه الله ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم بهذه الآية. فمن كان يحب الله حقيقة ويريد أن يحبه الله فليتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفيه أيضا طلب محبة الناس، ولكن ليس على غرار العبادة والحق، وليس على غرار ما جاء في الشرع، وإنما هذا مما هو مطلوب، أن يكون الإنسان المسلم محبا لغيره محبوبا من غيره. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال وهذا الطلب، وأن طلب الأسباب وعمل والقيام بالأعمال التي تحصل بها محبة الله هذا مشروع، كما أن طلب الأعمال والأسباب التي تحقق بها محبة الناس لك فإن هذا أيضا مشروع، ولكن لا يكون ذلك على وفق الشرع، أي أن تسخط الله جل وعلا في محبة الناس، بل الشأن كل الشأن في إرضاء الله جل وعلا. ومن أرضى الله جل وعلا أرضى الله الناس عنه، قال عليه الصلاة والسلام من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وقال عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا إذا أحب فلانا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل ويؤمر بأن ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله فلانا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغض، ويوضع له البغض في الأرض وعدم القبول عياذا بالله. وإنما الله جل وعلا يحب من كان يسعى في مرضات الله عز وجل وفي القيام بما يرضي الله تبارك وتعالى ويحبه ويحبه. وإذا أحبه جل وعلا أحبه الناس ووضع له القبول وعليه. فهذه الأعمال التي يحبك الله لأجلها ويحبك الناس هي مما يحبه الله تعالى ويرضاه. فقوله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس ليس فيه أنه يعمل ما لأجله يحبه الناس ولو كان على خلاف الشرع، بل هذا يترك ويعمل ويقام بما يحبه الله تعالى وإن كرهه الناس، ولكن سيرضي الله تبارك وتعالى الناس عليك لأنك أرضيت الله جل وعلا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بوصيتين عظيمتين، لأن الحديث هذا في مقام الوصية كأنه يقول أوصني بهذا العمل، فأوصاه بوصيتين. الأولى سبب لأن ينال محبة الله جل وعلا، والثانية سبب لأن ينال محبة الناس. فأما الأولى فقال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، يحب بالفتح لأن أصلها يحبب يحببك الله، هي مجزومة بفعل الطلب وهو ازهد. وفعل الطلب يجزم الفعل الذي بعده، مثل قوله جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليه، فأتلوا بدون واو مجزومة، عامل الجزم فيها هو فعل الطلب. قل تعالوا، تعالوا أمر. فكذلك هنا ازهد في الدنيا يحببك الله، والفعل المضاعف، الفعل المضاعف أي المشدد، إذا جزم جاز فك الإدغام وجاز إبقاؤه لكن مع فتحه. ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من يرتد، ومن اسم شرط يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جواب. ويرتد من فعل ارتد، هذا ماضي مضارعه يرتد، فمن جزمته وقرئ بالفتح من يرتد بالفتح، لأن الفعل الذي آخره شد يسمى المضاعف إذا جزم جاز فتحه. فمضارع ماضيه ارتد ومضارعه يرتد، وإذا جزم من يرتد. ويجوز فك الإدغام وهي قراءة سبعية قرئ بها يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه، فالحرف أو الفعل المضاعف مشدد عند جزمه يجوز فك الإدغام، أي الحرف المشدد حرفان فيجوز فكهما ويجوز الإدغام مع الفتح. فهنا قال ازهد في الدنيا، فإذا قرأت تقول ازهد في الدنيا يحبك بفتح الباء، ويصح يحبب يحببك بالجزم للبعث يحبب مجزوم أيضا. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة الأولى ازهد في الدنيا يحبك الله. الدنيا سميت الدنيا لدنوها وسفلها ودناءتها. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من جناح بعوضة. أو لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد مر على السوق فإذا بجدي أسك ميت، أسك قصير الأذنين، فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، قال: من يأخذ هذا بجرح؟ قالوا: لا. قال: من يأخذ هذا؟ قال: لا حاجة لنا فيه يا رسول الله، لو كان حيا لكان معيبة، إنه أسك ما نأخذه. قال: للدنيا عند الله أهون عليه من هذا، للدنيا أهون على الله من هذا عليه، كما جاء في صحيح مسلم. فقيل: سميت الدنيا لدنوها ودناءتها، وقيل لدنوها من الآخرة، أي قريبة من الآخرة. والزهد في الدنيا جاء في آيات كثيرة، قال جل وعلا: بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ولدار الآخرة خير، ولأجر الآخرة أكبر، تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأيضا في قصة قوله جل وعلا، قصة مؤمن فرعون، قال: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فأمر الله جل وعلا بالزهد في الدنيا بآيات كثيرة، كما أنه ذم الدنيا، وجاء ذمها أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والزهد، كلمة الزهد تدل على قلة الشيء، فيقال: مال زهيد قليل، ولقلته يزهد فيه الناس لا يبحثون عنه. ولهذا يقال: شيء زهيد أي قليل، وزهد في الشيء تركه لقلته. فالزهد في الشيء الإعراض عنه لكونه قليلا محتقرا، وترتفع النفس عنها فلا تحتاج إليه. هذا حقيقة الزهد لغة. وأما الزهد في الدنيا ففسره العلماء بكلام أو بأقوال كثيرة، كثير منهم ذكر له تفسيرات، وكثيرة وقد يمكن الجمع بين أكثرها. فقيل: الزهد هو أن تكون بما في يد الله عز وجل أوثق بما هو في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصيبت بها، إذا أصبت بها وقبل أن تصاب سواء. وهذا يدل على ماذا؟ على الاستقلال من الدنيا، الاستقلال أي من القلة، وعلى اليقين والثقة بالله جل وعلا، أن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك. ولهذا جاء في بعض الآثار السلف أنه أفرح ما يكون في ذاك اليوم الذي يقال فيه: لا يوجد في البيت شيء، أو لم يبق لك من المال درهم. لما؟ لأن عند ذلك يظهر تعلق القلب بالله عز وجل، ما عنده في البيت طعام ولا مال يشتري به شيئا، فيبقى تعلق القلب بالله عز وجل. ما مدى هذا التعلق؟ يظهر أثر الاستقلال بالدنيا والزهادة فيها. وقيل: ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، أو ترك المال، وإنما أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجلها وذكرها مما لو أنها لم تصبك، مما أنها لو لم تصبك. وفسر بعضهم الزهد فقال أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن يكون حالك عندما تصاب بمصيبة وإذا لم تصب بها سواء، وأن يستوي عندك الناس مدحا وذما في الحق إذا قلت الحق، وإذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر، وإذا فعلت المعروف وتركت المنكر، فذموا أو مدحوا فهم على حد سواء. وهذه ترونها أمورا ثلاثة تتعلق بالقلب، كون ما عند الله أوثق عندك مما عندك ومما في يدك، فهذا يدل على أنك لا ترعى للدنيا قدرا ولا ميزانا، فسواء عندك المال أو ما عندك تعلم أن الملك بيد الله عز وجل، فلا يصير في قلبك شيء ولا ضيق. ولهذا قال الحسن البصري علمت أن رزقي لا يأخذ غيري فاطمأن قلبي. لو كنت بما في يد الله أوثق منك بما في يدك ما أسفت على شيء فاتك، ولا حرصت على شيء لم تصل إليه، ولا يكون في قلبك شيء من مال كنت تسعى إليه فضاع، أو من مال كنت تكتسبه فزال، لأن الدنيا عندك حقيرة وأنت زاهد فيها. وهذا يدل على أن الزهد ليس بقلة المال أو العبرة بكثرته، لا دخل للغنى والفقر في قضية الزهد. فكم من فقير ليس بزاهد، وكم من غني هو أزهد الناس. ولهذا لما قيل لمالك بن دينار الزاهد، يلقب بالزاهد، قيل مالك الزاهد، قال لا، عمر بن عبد العزيز هو الزاهد، لأنه جاءت الدنيا مقبلة فردها، كان أميرا بل خليفة، لكن لم يكن يأبه للدنيا أبدا. فليست الدنيا الزهادة بقلة مال أو فقر أو تقشف أو تحريم الحلال أو رمي المال، وإنما حقيقة الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يده، فيكون يقينك بالله تبارك وتعالى، يكون يقينك بالله عز وجل عظيما. ولهذا قيل لي أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل، فإن أعطاك رضيت، وإن ما أعطاك ومنعك رضيت، هذا حقيقة وأصل الزهد، فيه القناعة وهو أعظم الغنى. ولهذا قيل العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. حقيقة الحرية القناعة بالله جل وعلا، فذاك الحر الذي يملك نفسه ويملك تصرفه فيتصرف كما يشاء، ليس عليه سيد أو ولي أو وصي أو غير ذلك، هذا طمعه يصيره كالعبد. وذاك العبد الذي له سيد أو أكثر، هذا يأمر وهذا ينهى وهذا يزجر وذاك يلزم، قناعته تجعله كما أفضل من الحر، كأنه حر. فأن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك، وهذا حقيقة اليقين بالله تبارك وتعالى، وهذا حقيقة اليقين بالله عز وجل. ولهذا قال ابن مسعود: اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهة كاره، بل إن الله جل وعلا جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فهذا أول أمر وأول عمل من أعمال القلوب مما يحقق الزهادة في قول بعض الأئمة. الأمر الثاني: إذا أصيب العبد بمصيبة في دنيا من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك، كان أرغب في ذاك الثواب منه أو مما ذهب عنه، وهذا يرجع إلى اليقين. وهذه مرتبة الرضا سبق ذكرها عندما حكينا الصبر ومعنى الصبر ومعنى الرضا. فإذا أصيب بشيء في ماله أو من متاع الدنيا كان أرجى لهذا الثواب وأفرح به مما كان له من قبل. والثالث: أن يستوي له وعنده ذم الناس أو مدحهم في الحق. وهذه الثلاثة كلها تدل على أن الدنيا حقيرة عند هذا، وأنه لا يرغب فيها أبدا. أما من عظمت عنده الدنيا فيضره مدح الناس أو ذمهم، أو يفرح بمدح الناس ويتضرر بذمهم، لأنه حريص على الدنيا. وذكر في الزهد أقوال أخرى ترجع إلى هذا، ترجع إلى هذا، ومنها قولهم: الزاهد هو الذي إذا رأى غيره قال هذا أفضل مني. وهذا يدل على أنه، أي الذي يقول هذا خير مني، يدل على أنه مستعلٍ عن الدنيا ومستقل منها، ما يأخذ منها إلا القليل، ومستغنٍ عنها وهي حقيرة عنده. وهذا يدل على أن استواء، على أن مدح الناس أو ذمهم عنده على حد سواء. وقيل: الزاهد الذي يفرح، لا يفرح بزيادة المال ولا يحزن بنقصه، وهذا يكون أوثق بما عند الله مما عنده. وقيل: الزهد هو الذي لا يغلب الحرام صبره، ولا يشغل يشغل الحلال شكره. هو الذي لا يغلب الحرام صبره، أي أنه إذا جاء مال الحرام لم يتغلب على صبره فيتركه لأنه حرام، وإذا جاء الحلال لا يشغله عن العمل الصالح وعن شكر هذا الذي أعطاه الله تبارك وتعالى له. وقال سفيان بن عيينة: الزهد هو ألا تمنعه النعماء، ألا تمنعه النعماء عن الشكر، ولا تجره الابتلاءات أو ولا البلوى عن الصبر. إذا أصيب بنعمة لم تشغله عن الشكر، وإذا أصيب ببلية أو مصيبة لم تلهه عن الصبر. وهذا مرجعها إلى أنه يرى أن هذه الدنيا حقيرة لا تسوى شيئا. وقيل: الزهد قصر الأمل واليأس مما في أيدي الناس. وقصر الأمل دليل على خروج من هذه الدنيا، وأنه يطلب الآخرة، فالدنيا عنده حقيرة لا تسوى شيئا. فهذا أيضا مرجعه إلى ما سبق. وأجمع ما يمكن أن يقال في الزهد ما اختصره شيخ ابن تيمية بقوله الزهد هو أن لا تشتغل بما لا ينفعك في الآخرة أو ترك ما لا ينفع في الآخرة. ترك ما لا ينفع في الآخرة هذا حقيقة الزهد. ولهذا فلو كان عنده مال يستعمله للعمل الصالح وللوصول إلى الآخرة لكان هذا يعد من أهل الزهد، لكان هذا يعد ماذا؟ يعد من أهل الزهد. فهذا هو حقيقة الزهد، أن لا يشتغل بشيء لا ينفعه في الآخرة، أو يقال أن يترك ما يشغله عن الآخرة. ولهذا فإن رب مباح يكون أعظم من الزهد، رب مباح يكون أعول لصاحبه على الزهد، لأنه يفعله يريد أن يروح على نفسه ليتقوى على الطاعة، أو يريد أن يفعله يريد من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا نقل عن بعض الصحابة كمعاذ وأسماء رضي الله تعالى عن الجميع قولهم إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما يرجو من الله الثواب والأجر في قيام الليل فإنه إذا نام رجى الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى، لأنه يفعله يريد أن يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. فحقيقة الزهد ترك ما يشغل ما يشغل يشغلك عن الآخرة أو ما لا ينفعك في الآخرة. أما فعل ما ينفع في الآخرة فهذا من تمام الزهد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. وهذا الزهد المرغب فيه مما ينبغي على المسلم أن يسعى فيه، لأنه وسيلة إلى عمل عظيم، وهو أن يحبك الله سبحانه وتعالى، وهو أن يحبك الله سبحانه وتعالى. ازهد في الدنيا يحبك الله. وأعظم الزهد وأفضله الزهد في الحرام والتقليء وعدم الوقوع فيه، وأرفعه الزهد في الشرك ومجانبته، لأن الشرك ظلم عظيم. ثم بعد ذلك الزهد في المعاصي، وأن يسعى جهده في أن يجتنبها. وهذان النوعان من الزهد مما يجب على المسلم، لأنه يحرم عليه الوقوع في الشرك صغيره وكبيره، ومنه الرياء، ويحرم عليه الوقوع في المعاصي كبائرها وصغائرها. والقسم الثالث الزهد في الحلال، وهذا ليس بواجب، ومن معانيه ما ذكره شيخ الإسلام، وهو أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة، أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة. فالزهد في الشرك والرياء والمعاصي الكبائر والصغائر هذا زهد فرض، هذا زهد فرض. والزهد في الحلال بأن يترك الشيء الذي لا ينفعه في الآخرة هذا زهد فضل. وترك ما فيه الشبهات هذا حقيقة الورع، وهو جهد السلامة، أي يطلب السلامة لنفسه، يطلب السلامة لنفسه. ومتى يستحق الرجل لفظ الزاهد؟ هل بجهده فقط في الشرك والحرام يسمى زاهد، أو لا بد أن يكون أيضا محققا للزهد في الحلال؟ هل فقط زهده في الشرك والحرام والحلال، أو أيضا زهده في الشبهات حتى يقال فلان زاهد؟ قيل لا بد أن يزهد في الثلاث، وقيل يستحق اسم الزاهد ما من زهد في الأول والثاني، لأن الزهد الثالث وهو الزهد في الحلال ليس بواجب. لكن إن كان زهده في الحلال بأن يترك ما لا ينفعه في الآخرة فهو زاهد، أما إذا كان يقع فيما لا ينفعه في الآخرة فهذا ليس ممن يطلق عليه اسم الزهد. قال ازهد في الدنيا يحبك الله. الدنيا قلنا هي مذمومة، لكن ذمها ليس ذم زمانها، فالليل والنهار جعلهما الله خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. الدنيا مذمومة ليس مكانا، أما مكانها الأرض والسماء والجبال والأنهار والمعادن وما أنبته الله عز وجل من الأشجار والزروع وما بث فيها من الحيوانات، هذا كله من نعم الله عز وجل، ومما يدل على الله تبارك وتعالى لمن تفكر فيه. فإذا ذم الدنيا راجع إلى ذم أفعال العباد التي ليست بمرضية عند الله تبارك وتعالى، التي ليست بمرضية عند الله عز وجل. ولذلك ازهد في الدنيا أي اترك ما لا ينفعك في الآخرة من الأعمال والأفعال والأقوال، من الأعمال والأفعال والأقوال. وهذا الزهد الذي يطلب في الدنيا لا بد أن يكون صاحبه خالصا مخلصا لله تبارك وتعالى، لأن من الناس من يزهد في الدنيا لأنه يرى الإكثار منها تعلق بها وهي تفوت لا محالة، لأنه سيموت فيشتد حزنه عليها إذا فاتت، ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالبعث ولا بالنشور. فإذا لا بد في قضية الزهد أن يكون من المسلم، أن يكون يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، ويكون مخلصا لله عز وجل في زهده، وأن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى في زهده. فهذا هو حقيقة قوله عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا ويحبك الله. والناس كما هو معلوم سابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه، فالسابق بالخيرات أولى الناس بلفظ وبمرتبة الزهد، وأما المقتصد فهو الآخذ من الدنيا من وجوهها المباحة، والذي أدى واجباتها وأمسك لنفسه الزائد على الواجب، لكن يقال فيه إن كان لا يترك ما لا ينفعه في الآخرة فهذا ينقص عنه وصف الزهد. وأما الظالم لنفسه فهو الذي وقف مع زهرة الدنيا وزينتها واستكثر منها ولو كان من وجوه حرام، ولو كان من وجوه فيها الشبهات وفيها ما يشتبه عليه. وأرفع المراتب من كان سابقا بالخيرات، وهو الذي يترك هذه الدنيا ولا يلتفت إليها وأحرص ما يكون عليه هو أن يفعل ما ينفعه في الآخرة، وهو أن يفعل ما ينفعه في الآخرة. فهذا أرفع الناس مرتبة عند الله تبارك وتعالى. وأهل الزهد في الدنيا أيضا أقسام، فمنهم من يحصل له ذلك فيمسكه، فمنهم من يحصل له شيء من الدنيا فيمسكه ولكن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وقد كان الصحابة عليهم الرضوان من يفعلون ذلك، ما يحصله الإنسان من فضول الدنيا قد يمسكه ولكن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وهذا شأن الصحابة الكرام عليهم الرضوان. ومنهم من إذا حصل له شيء من الفضول لا يمسكه بل يخرجه وهو مطمئن النفس بذلك. ومنهم من يعني يخرجه ولكن نفسه لا تطاوعه فيكون يجاهد نفسه على هذا. ومن الناس من لا يحصل له فضول من الدنيا ولكنه يزهد في تحصيله ولا يبحث عنه، وهو إما أن يكون قادرا على تحصيله أو غير قادر ولا يبحث عنه. والقادر على تحصيله أرفع من غير القادر، والقادر على تحصيله أرفع من غير القادر على ماذا؟ على تحصيله. فهذا حقيقة قوله عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وحقيقته أن يفرغ قلبه من الاشتغال بها ليتفرغ لطلب الله عز وجل ومعرفته والقرب منه والأنس به والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. هذا حقيقة قوله عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ذلك لأن الناس تميل إلى المال، ومن طبعها حب المال، وهذه جبلة في الناس، بل إن من الناس أو الأصل في الناس ألا يسأل ولا يحب أن تسأله. حتى قيل: لو سئل الناس من التراب، لو سئل الناس من التراب لقالوا إذا طلبوا إذا طلبوا لا لا لقيل إذا إذا طلبوا ملوا، أو كما قال: وإذا سئل الناس من التراب لقيل إذا سئلوا، أو لكانوا إذا سئلوا ملوا، أي حتى التراب. وهذا طبع الإنسان، فما في يده إذا سألته عنه قد يصبر المرة والمرتين، ولكن إذا أكثرت ملك. فحبه لك إذا ظهر منك أنك زاهد في ماله لا تريده ولا تطلبه، زاهد في ماله لا تريده ولا تطلبه. أما إذا صرت حريصا على ما في يده فهذا مما يوقع في نفسه شيء فلا يحبك الناس. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، فيما في أيدي الناس يحبك الناس، فيرى الناس منك أنك لا تريد منهم شيئا وأنك لا تبحث عما في أيديهم ولا رغبة لك فيه. فإذا جئت أو كلمت أو لاقيت أو غير ذلك يعلم أنك لا تطلب منه شيئا، ويحب زيارتك ويحب لقياك. أما إذا كان يعلم منك طمعك فيما عنده فيجتنبك ويتمنى أن لا يلقاك، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذه وصية ونصيحة جليلة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتضمن الحديث فوائد زيادة على ما ذكرنا، أن الإنسان يزهد في الدنيا، وأن حقيقة الزهد في الدنيا ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأن الإنسان يزهد في أيدي الناس، وحقيقة الزهد أن لا يطلع أن لا تتطلع نفسه إلى ما عند الناس، وأن لا تكون له رغبة فيما في أيديهم، وأن لا يتطلع إلى ذلك. والله تعالى نصحة حديث من فاكه امرأة لا تحل له هوى بكل كلمة سمعنا خليفا في قاع جهنم. الحديث يظهر ما فيه أن لا يثبت، ما يصح. ما حكم خروج المرأة للعمل وما هي حدود ذلك؟ ذكرنا غير مرة أن الأصل للمرأة أن تقع في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا خرجت للعمل لا بد أن يكون خروجها في لباسها الشرعي، في جلبابها الساتر من رأسها إلى أسفل قدميها، الفضفاض، غير متطيبة، وأن لا يكون محجما لأعضائها، ولا يشف ولا يجسمها ولا فيه زخرفة تجلب به أنظار الناس إليها، وأن تكون محتشمة في مشيها آخذة حواف الطريق. ليس مثل الآن النساء يمشون في وسط الطريق، الآن النساء يمشون خاصة غير الإشارة على اليمين على اليسار في تدي الدور، هذا وش كان؟ وهذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن حواف الطريق. وقال القاضي الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى رحمة الله على نساء عسقلان، دخلت عسقلان فما كنت أراهم إلا يوم الجمعة، وإن آثار الجدار بأثوابهن، يعني يمشون وهم لاصقات في الجدار حتى تأتي المسجد ثم ترجع، ثم لا يرى ولا امرأة. فقال في كتاب القبس في تعليقه الموطأ رحمة الله على نساء عسقلان رحمه الله، فلهن حواف الطريق لا يزاحمن الرجال، ويختارن الطريق الذي يقل فيها وجود الرجال حتى يكون في مازل عن الرجال. ولا بد في عملها ان لا يكون فيه اختلاط بالرجال، فمثل هذا لا يجوز ان تعمل حيث يختلط مع الرجال. هل يخصص في التيمم حجرا؟ وكم يمكن استعمال ذلك الحجر؟ لا يخصص. تخصيص الحجر في المساجد للتيمم هذا ليس مشروعا، وهذا يعد من بدع المساجد، وإنما يتيمم بما تيسر له. ما حكم العمل مع الكفار في أمور التجارة والذهاب إلى بلدان قصد التجارة؟ العمل المتاجرة مع الكافر بيع وشراء، باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، تبايع مع اليهودي ورهنه ذرعا، وكان الصحابة يتبايعون مع اليهود وبإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في ذلك بشرط البيع، بشروط البيع. الذهاب إلى بلدانهم للتجارة إن كان في ذلك حاجة وغرض فيقضي تجارته ويرجع، بشرط أن يكون متسلحا بالعلم والعمل، بعلم وتقوى ودين، حتى لا يلبس عليه بشبهاتهم، وحتى لا تغره دنياهم فيقع في الفتن. إن كان بهذا فيقضي حاجته من التجارة ثم يرجع ولا يبقى هناك. شخص يعمل مع شركة صينية وهو يقوم بعقد الصفقات لها في الجزائر، هذه الشركة مختصة في المشروبات علما أنها ليست مشروبات طاقوية أو كحولية، فما هو الحكم؟ الأصل في التعامل كما ذكرت مع الكفار الأصل في التعامل مع الكفار هو هذا جواز البيع والشراء، ولكن قد تكون هناك بعض الأمور التي تمنع، إذا المشروبات قد يكون فيها أشياء يعني محرمة، قد يكون فيها أشياء محرمة، ثم كونه يبيع ويشتري معهم نعم، أما أن يكون أجيرا للكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما ينبغي أن يكون عاملا عند الكافر أجيرا عنده. هل يعتبر التعب والجد في تحصيل المال من الركض وراء الدنيا؟ ذكرت لك، ذكرنا حقيقة الزهد في الدنيا، أن لا تشتغل بما لا ينفعك، أترك ما لا ينفعك. فإذا كان الإنسان يكد ويجتهد لتحصيل الرزق لينفع نفسه وأهله ويسد به رمقه ويسد به حاجته ولا يشغل ذلك عن الله تبارك وتعالى، فليس هذا من هذا الباب. هل ماء السجود المصفى الذي بعضه يأتي من قنوات صرف المياه جائز للوضوء؟ نعم جائز، إذا لم يغلب عليه لم تغير النجاسة لونه أو طعمها وريحه. بعض الحلويات تباع فيها تجسيم للحيوانات، هل هي جائزة للبيع أم لا؟ لا، لا يجوز تجسيمها وبيعها، أما إذا وقعت في ملكك فكلها ولا حرج. ما حكم عدم لباس القفازين جزاك الله خير؟ أنا هذا الأمر الموجود الآن صار بعض الأخوات يفعلنه، يعني ما ليس فعل طيب، ما هو فعل طيب أن تمشي المرأة وهي واضعة لنقاب وكاشفة لليدين. أقول أنا ستر الوجه واليدين الأدلة لا تقوى على وجوبه، هو من السنة المؤكدة ومن المشروع، ليس واجبا إلا إذا أمنت، إذا خشي الفتنة، فنقل أبو بكر العربي الاتفاق على وجوب الستر. ولكن أيضا ما يقع الآن ونراه في بعض شوارعنا من استعمال هذا النقاب الذي فيه الخيط في وسط ما بين العينين، أو الذي يكون فتحة العين فيه أكثر بحيث يصل إلى أسفل الأنف، قد يترتب على ذلك الفتنة، وأيضا في كشف اليدين. ولهذا النصيحة للنساء أن يتقين الله جل وعلا وأن يسترن أنفسهن. السواك مستحب في كل حال يتقيد استحبابه. قال أبو هريرة وسخان المجيد أمت بالسواك الحديث. السؤال: إذا توضأ واستعمل السواك لكل وضوء، هل هذا يعني أنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في كل وضوء يستاك ولكل صلاة يستاك، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والله أعلم. طيب، ها الجواب السريع بياشان قال لك: يا شيخ، انصح الرجال بترك الأرصفة والتجار بعدم وضع السلاح على الأرصفة فإننا لا نجد أين نمشي. ها اسمع، كيف قلت أنا يمشي في وسط الطريق؟ قال لك: لأن الأرصفة مليان. طيب، لما يكون الرصيف مليان، ها مكره أخوك لا بطل، وإن كان المثل يروى مكره أخاك لا بطل، لكن لا وجه للنصب هنا، مكره أخوك لا بطل، وقيل الأمثال تروى كما هي على كل، لكن حيث لم يكن الرصيف مشغولا فالمرأة تتقي الله جل وعلا في كل حال، تتقي الله جل وعلا في كل حال. وهؤلاء الذين يضعون السلع على الأرصفة ويضايقن النساء، ما أظنهن من ما أظنهم من رواد المساجد. على كل، النصيحة أيضا للرجال بأن لا يضعوا سلعتهم على الأرصفة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.